أباه رحمه الله ثم رواه اعتبرت أسماءه وأسماء آبائه وصاعدا مختلف أشخاصه سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم آخر وكذلك إذا اتفق اثنان صاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال المتفق والمفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. هذه المباحث التي بدأ فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله جلها تدور حول ضبط النص، والمحدثون عندهم عناية خاصة جدا، عناية بالغة في ضبط الأسماء والنصوص، لأنه يترتب على الخطأ فيها اختلاف في الأحكام. فمثلا شخص يكون اسمه بريد وشخص آخر يكون اسمه بريد، هذا موجود، وإذا لم تميز بين هذا وذاك فقد يكون أحدهما ضعيفا والثاني ثقة، فإذا لم تميز يترتب عليه أن تضعف حديثا صحيحا أو أن تصحح حديثا ضعيفا. ولذلك العناية التي نجدها عند المحدثين لا نجدها في أي فئة أخرى من طوائف المسلمين فضلا عن غيره. وهذا الباب فعلا قد حير المستشرقين وأذنابهم لما يرون الدقة المتناهية عند المحدثين في هذا الباب، وكله يعني من تيسير الله عز وجل لحفظ سنته، فإنهم ينبهرون. وأحيانا مع حقدهم الشديد للسنة أحيانا يضطرون للاعتراف بما في علم المسلمين وخاصة في علم السنة من الدقة والاحتراز الشديد في ضبط الأسماء وفي الاعتناء بالنصوص. يدخل في هذا الباب مسائل كثيرة منها أو أبواب كثيرة منها ما اصطلح عليه بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق، المتفق اسما أو شكلا والمفترق شخصا، هم أشخاص متعددون ولكنهم اتفقت أسماؤهم، ولذلك سمي هذا النوع بالمتفق أي في الاسم والمفترق أي في الأشخاص. مثل الأمثال كثيرة، يعني من مثل يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد وتلميذ الإمام مالك يحيى بن سعيد وكلاهما محدثان كبيران، والأول أنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني معروف بابن القطان، ومثل محمد بن عبيد في الكتب الستة فقط 10 بهذا الاسم، بعضهم ثقات وبعضهم ضعاف، والمحدثون كما قلنا يهتمون بالعناية بتمييز هذا الباب. الرواة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة وهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. نعم. وفرز معرفته في كشف معلومات شخصان واحدا، وهو خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، مثلا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد يروي عن الإمام مالك وهو يروي عن يحيى بن سعيد، هما شخصان، الذي لا يعرف يظن أنهما شخص واحد. نعم. وقد صنف الخطيب كتابا حاملا وقد قصصته وسدت عليه، وهو مطبوع، كتاب الخطيب مطبوع، أما كتابه الحافظ ابن حجر فلم يطبع والله أعلم، قد يكون مطبوعا ولكن لم أطلع عليه، أما كتاب الخطيب فهو مطبوع. نعم. وهذا العزم أخبرنا من نوع المسمى بمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. المهمل كما سبق ذكره، مثلا أن يقول الإمام البخاري حدثنا محمد، والمحمدون كثر، الذين اسمهم محمد من شيوخ الإمام البخاري كثر، فكيف يمكن أن يميز؟ سبق أن ذكر الحافظ بأنه يميز المهمل بطرق كثيرة، منها باختصاصه بالشيخ، وذكرنا مثالا هنا، مثلا الذين يروون عن السفيانين، سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة، وكلا السفيانين يشتركان في كثير من الشيوخ ويشتركان في كثير من التلاميذ، فإذا جاء مثلا يحيى بن سعيد عن سفيان فمن يكون هذا المذكور؟ هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ الطريقة التي أرشد إليها الحافظ هناك أنه يتميز المهمل بكونه الأخص بالشيخ، فمثلا يحيى بن سعيد القطان روى عن ابن عيينة أيضا، ولكنه أخص وألزم لشيخه الثور، والمحدثون يعرفون هذه الأمور، البلية كلها فينا وفي أمثالنا ممن، ولذلك هم يرشدوننا إلى الطرق، فإذا كان المختصون بهم ويتركونه مهملا، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، أما إذا كان غير المختصين بهم فهنا في الغالب يصرحون، فمثلا إذا كان ممن هو غير مختص بالثوري هنا يصرحون بأنه الثوري أو ابن عيينة، وهكذا في الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، كلاهما يشتركان في كثير من التلاميذ وكثير من الشيوخ. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا وخلفت نطقا، سواء كان مرجع الخلاف النقد أم الشكل، فهو المختلف والمختلف. نعم، هذا تتفق الأسماء خطا، طبعا النقاط قد لا نجدها في الخطوط القديمة، حتى ولو وجدت فهي مظنة التغيير ومظنة الخطأ، فإذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهذا يسمى مؤتلف والمختلف. المؤتلف في ماذا؟ في الشكل، والمختلف في ماذا؟ في النطق، وأمثلته كثيرة، مثل عايش وعابس، في الشكل كلاهما على اصطلاح الحافظ مؤتلفان متقاربان، عايش هو ابن أنس المدني من تلاميذ عطاء، وعابس ابن ربيعة وهو كوفي من تلاميذ إبراهيم النخعي، في الأنساب مثلا العنسي وهذا كثير في الشاميين، والعبسي وهذا كثير في الكوفيين، والعيشي وهذا كثير في البصريين، والشكل متقارب يختلف باختلاف النقاط وباختلاف الإعجام، وفي الصفات مثلا الحناط والخباط والخياط كلها مختلفة في الشكل ومختلفة في النطق. وكذلك حجام وحرام ويزيد وتزيد وبريد وبريد وسلام وسلام كلها من هذا القبيل. نعم. ومعرفته بمهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ويقرع في الأسماء ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدور القياس ولا قاله شيء يدل عليه ولا بعده. علي بن المديني من أبرز ومن أكبر من أبرز مشايخ البخاري رحمه الله، توفي سنة 234 أو 33. علي بن المديني يقول أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. لماذا؟ لأن ليس هناك شيء يرشدك إلى هو العبسي أو العيشي، أو إذا لم تعرف الاسم فلا شيء هناك يرشدك إلى، لأنه لا يدخله القياس. إذا اختلفت مثلا في الصيغ، إذا اختلفت في شيء يرجع إلى الإعراب، هنا أقيسة ترشدك إلى الصواب. أما الأسماء لا تعلل ولا تدخل في، لا يدخلها القياس. نعم. وقصنا فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له وهو مطبوع. نعم. ثم أفرده بالتأليف عن الماني سعيد فجمع فيه كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة، كلاهما مطبوعان متوفران. نعم. وجمع شيخ الدار القطني كتاب كاملا جمع الخطيب إليه. كتاب الدار القطني أيضا مطبوع في 5 مجلدات. نعم. وذيل الخطيب أيضا مطبوع. نعم. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإيمان. أبو نصر بن ماكولة من الأمراء وقد اشتهر بهذا الكتاب، وهذا الكتاب طبعا توفي سنة 475. له كتب أخرى أيضا ولكنه اشتهر بهذا الكتاب. وهذا الكتاب يدل على منزلته ومكانته في علم الحديث، كتاب عظيم جدا وهو مطبوع في 7 مجلدات، مطبوع قديما في الهند. وطبعا هو من الأمراء وقتل ظلما. نعم. واستدرك عليه في كتاب آخر جمع فيه أضمانه وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل في كل محدث بعده. نعم. واستدرك عليه أبو بكر النقطة ما فاته وتجدد بعده في مجلد الأخر. استدراك ابن النقطة أيضا مطبوع. نعم. مطبوع محققا في جامعة أم القرى في مكة. نعم. ثم ذكر عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. أبو حامد بن الصابوني توفي سنة 604، والذي قبله هو متأخر عنه منصور بن سليم ابن العمادية، توفي سنة 677. وكتاب الأول طبع باسم ذيل تكملة الإكمال، طبع في جامعة أم القرى مع السلسلة هذه. وكتاب ابن الصابوني طبع قديما في العراق اسمه تكملة إكمال الإكمال، السلسلة هذه. نعم. وهذه التكملة وهذه السلسلة يعني كتاب ابن ماكولة الإكمال وتكملة الإكمال الذي هو ذيل تكملة الإكمال، تكملة الإكمال ثم ذيل تكملة الإكمال ثم تكملة إكمال الإكمال، هذه السلسلة يعني مهمة جدا لمن يبحث في تراجم المحدثين، لا يستغني عنه أحد. والذين حققوا هذه الذيول يعني أحسنوا في تحقيقها، خدموا أيضا بإضافة بعض ما قد يكون فاتهم. نعم. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا كما لديه على ضبط القلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح والكفاية لموضوع الكتاب. كتاب الذهبي اسمه المشتبه، وطبع قديما في الهند في مجلد ضخم، مجلد واحد. وعيبه كما ذكر الحافظ أنه اعتمد فيه على الضبط بالقلم، مثلا يزيد الفتحة كسرة وكذا بالقلم، هذا لا ينفع خاصة في هذا الفن. يقول الحافظ فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. الكتاب موضوع للتوضيح المشتبه، فضبطه بالقلم يعني تسبب في كثرة الاشتباه. فلذلك جاء الحافظ، نعم، وقد يسر الله، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه لكتاب سمعين تفسير الكتاب لتفريق المشترك، وهو مجلد واحد، وضبطه بالحروف على الطريقة الماضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو رجعت عليه، ولله الحمد على ذلك. طبعا الذهبي كما تعرفون علم من علام المسلمين، إمام من أئمة المسلمين، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 748، هو ابن القيم والبرزالي، هؤلاء أئمة، والمزي توفي سنة 742، هؤلاء الأئمة متعاصرون. والذهبي أكثرهم تأليفا، أما المزي سيأتي ذكره. في الذهبي ألف كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب المشتبه، لخص فيه كتب الذين ذكرهم الحافظ هنا، لخص فيه كل ما ورد في هذه الكتب ومن حيث الأبواب، أما الأسماء فترك كثيرا منها. ابن ماقولة مثلا يأتي إلى حزام وحرام ويذكر كل من وقف عليه من اسمه حزام ومن اسمه حرام، والذهبي يقتصر من ذلك على بعضه. وهكذا جاء الحافظ كما تعرفون توفي سنة 852، وأضاف إليه الضبط بالإعجام بالحروف، وكتابه أيضا مطبوع قديما، طبع في الهند في 4 مجلدات. والكتاب الذي لم يذكره هنا الحافظ هو كتاب عصريه ابن ناصر الدين الذي كان هو من أهل الشام، الذي رد على أحد الأحناف صاحب المقالة المعروفة، يقول إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام، هكذا كان يقول هذا علاء الدين البخاري. رد عليه ابن ناصر الدين رحمه الله بكتاب جميل ذكر فيه أقوال أئمة المذاهب الأربعة في شيخ الإسلام، من أجمل تلك الأقوال قول العيني صاحب عمدة القاري، كلام جميل جدا جدا في وصف شيخ الإسلام. طبعا ذهب إلى جميع وأخذ منهم توقعاتهم وطلب منهم أن يكتبوا في شيخ الإسلام ليرد على ذلك الجاهل الذي كفر شيخ الإسلام. هذا الرجل أيضا ألف كتابا، وكتابه أجمع هذه الكتب كلها بلا استثناء، وهو مطبوع أظن في 11 وفي 12 مجلد، اسمه التفصيل المنتبه. لا، التفصيل المنتبه كتاب الحافظ، اسمه إن شاء الله سأتذكره. على كل حال كتابه أجمع هذه الكتب. وأنا أذكر لما كان يدرسنا أحد المشايخ في مرحلة الماجستير، كان يبشرنا كأنه يبشرنا بمولود جديد، وكنا نتلقاه فعلا يعني بهذه الكتاب جميل جدا، وهو أيضا مطبوع مخدوم. نعم، أما كتاب الحافظ للأسف لم يخدم، وكتاب الذهبي الذي هو الأصل أيضا لم يخدم. نعم. ونتدرك الأسماء خطا ونطقا، واختلف الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عقيل فتح العين، ومحمد بن عقيل فضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتختلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا كشويك بن نعمان وسويك بن نعمان، الأول بالشين المعجمة والحال المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، وهو النوع الذي يقال له الخشاج. هذا النوع هو مركب من النوعين السابقين، المتفق والمفترق نوع، والمؤتلف والمختلف نوع. المركب من هذين النوعين نوع آخر اسمه المتشابه، وهذا النوع أوسعها. اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، مثل نطقا مع اتلافها خطا كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، أو بالعكس سريج شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، وهكذا. هذا النوع اسمه المتشابه. نعم. وكذا نوع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الآل والاختلاف في النسب، فقد صنف به الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ليل هو عليه ايضا بما مات وهو كثير فائده. هذا الكتاب الذهبي المشتبه، وكذلك تفسير الحافظ وكتاب ابن ناصر الدين، هذه الكتب، وكذلك قبلها كتاب ابن ماكولة، هذه الكتب عامة في جميع ما قد يشتبه ويلتبس، ولذلك يشملها عنوان أنها كتب الضبط. إذا أردت أن تضبط وتعرف الاسم جيدا فتلجأ إلى هذه الكتب، كلها تسمى كتب الضبط. نعم. ويتركب منه مما قاله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه بالاسم واسم لفظ مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في مئتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء على بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنار بكسب السين مهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي العواقي العواقي بفتح العين والواو، ثم الباب شيخ البخاري، ومحمد بن سنار محمد بن سيار بفتح السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يوسف. يقول يتركب منه ومما قبله، يعني من باب المشتبه ومن باب المتفق والمفترق ومن باب المؤتلف والمختلف، يتركب من هذه الأبواب أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم إلا في حرف، وهذا على قسمين أيضا. أن يكون إما أن يكون الاختلاف في التغيير بالتغيير ما تساوي الحروف، أو الاختلاف يكون بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء، مثلا عن بعض الأسماء بعض. محمد بن سنان ومحمد بن سيار، سنان وسيار متقاربان، وخاصة أنتم لما تقرؤون في المخطوطات ستعانون يعني من تقارب هذه في خطوط بعض المقيدين. هما متقاربان ولكنهما متساويتان في العدد، سنان سيار الحروف متساوية. محمد بن سنان هو العواقي، هم عدد منهم العواقي شيخ البخاري. محمد بن سيار هم عدد منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس. نعم. ومنها محمد بن حنين لضم الحال بن ونين، الاولى مفتوحه بينهما يا التحتانيه، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد بن جبير للجيم بعدها دار موحدا واخره الله، وهو محمد بن جبير المطعم تابعي مشهور ايضا. ومن ذلك معبد بن واصل وفي مشهور ومقرب بن واصل الطاب بدل العين شيخ اخر يروي عنه ابو حليفه النحدي. كلها من هذا الباب، يعني فيها اختلاف بتغيير الحروف مع تساوي عدد الحروف. نعم. ومنه ايضا احمد بن الحسين صاحب ابراهيم بن سعيد واخرون، وحي بن الحسين مثله لكن بدل لي يا التكتانيه، هو شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد ابن البيكندي. ابن محمد البيكندي هذا الشيخ البخاري، الشيخ البخاري ويعني هو من طبقة الإمام البخاري وحيد بن الحسين. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسار شيخ مشهور طارق بن مالك، وجعفر بن ميسار شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول للحال الهمالي والثاني بعدها أصحاب الهمال، والثاني بالجين والعين الهمالي بعد الأفلام الأمراء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة. الثاني أن يكون الاختلاف في التغيير مع تفاوت في عدد الحروف. نعم. منهم في الصحابة صاحب الأداء واسم جده عبد ربه. اسمه جده. هذا الذي روى صيغة الأذان عبد الله بن يزيد ابن عبد ربه. نعم. وآخر وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وما أوصاني. كلاهما عبد الله بن زيد، الأول عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، الثاني عبد الله بن زيد ابن عاصم، وكلاهما أنصاريان. نعم. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة والزاي مكسورة، يعني عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، الأول ينقص حرفا والثاني يزيد يزيد يزيد الحرف. نعم. بزيادة في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وأيضا جماعة من الصحابة الخطي يكنى أبا موسى الخطمي. الخطمي منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم الطارق له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعض أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهو جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون. عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي بينهما تقارب، يعني يحيى بالياء نجي بالنون، والحروف تختلف ولكن بينهما تقارب في الكتاب. نعم. ومن عبد الله بن يحيى وهم جماعة، عبد الله بن نجي بضم النون فتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل اتفاق في الفضل والمثل، لكن يحصل اختلاف أو الاختلاف في التقديم والتأخير، إما في اسمين جملة أو نحو ذلك، كان أن يقع التقديم والتأخير باسم واحد ببعض تصرفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود هو الله. الاختلاف هنا فقط في التقديم والتأخير، وإلا ليس هناك الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. نعم. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود هو الله بن عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.